لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي والإمام الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، اللي هو الأشعار التي على يعني رباعية الأبيات، يعني السجع القافية بتاعتها على أربعة أشعار، شطر بيت شطر بيت شطر بيت، والأخير هو اللي عليه القافية. وأحمد وإسحاق والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين. طبعا مش المقصود إن هي تبقى كده عشان نسمعها رباعيات، لا، الاستماع لها على سبيل التقرب إلى الله من جهة السماع الصوفية، لأنهم يتأثرون بها أعظم من تأثرهم. قال: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحابش: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل عيش. قال: مثل قوله: اصبري اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. يعني أن أهل بغداد لا يتركون الناس يجتمعون على القصائد ولو كانت قصائد معانيها حسنة. الابتداع هو أنهم جمعوا الناس عليها لأجل تهذيب النفوس بها، وإنما كان الإنشاد عند الحاجة إليه، وعندما يأتي وفد، عندما تقال قصيدة هجاء بعد معركة أثناء السفر، فهذا الذي كان يفعله الصحابة. ولا شك أنهم كانوا يتأثرون بذلك ويقويهم على عملهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، ونحو ذلك. أبيات شعر تقال عند الحرب وعند الجهاد وعند الأعمال الشاقة وعند الرد على المهاجي الذين يهدون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وليس أنه يجعل راتبا في كل يعني في توقيت معين يجتمعون عليها. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا: إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبة، أي فيحتطب، أولى به من أن يسأل الناس. الحديث في البخاري والنسائي في ذلك، لأنه قادر على الكسب عن طريق الاحتطاب. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء، يعني عنده ما يكفيه من مال، فيترك التكسب ويتفرغ للعبادة، وذلك الذي يجعله يكتفي عن سؤال الناس ويتعفف عن ذلك. وإلا فمن كان إذا تكسب عجز عن كفاية نفسه ومن يعولهم لزمه التكسب. قال: والاستغناء عما في أيدي الناس. من جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة، خارج عن طريقة القول، خارج عن سبيل أهل الإيمان الكمل، لأنه يأثم تأتي المسألة يوم القيامة مزعا في وجه أحدكم، يأتي أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي وجهه مخدوشا مخموشا بسبب المسألة مع قدرته على التكسب. وذلك أن الصوفية حازوا لقب الفقراء، فأكثرهم يترك التكسب ويزعم أنه بذلك زاهد في الدنيا، والذي لا شك فيه أن التكسب هدي الصالحين والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أجر موسى نفسه 10 سنوات على شبع بطنه وعفة فرجه برعي الغنم، كما ذكر الله عز وجل عليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رعى الغنم. ولذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكسبون ولا يثقون الناس. فهدي السلف الصالحين أنهم يتكسبون ولا يسألون الناس. أن يترك التكسب لا بد أن يكون عنه، ولو يعني كان عنده ما يكفيه فقط وعاش على القليل جاز له ذلك، ولكن من تعرض لسؤال الناس بسبب ترك التكسب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال المحاسبي: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. ضعفه الشيخ الألباني، رواه أبو داود في الأدب، ولكن هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ولا يصح مرفوعا. قال: وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. إن لم يكفر بالاستحلال والتقرب إلى الله بما ليس بقربة وبسماع القصائد على الله، أنواع من الكفر يمكن أن تحدث. طبعا بالنسبة للتقرب إلى الله بذلك لابد أن يكون بعد إقامة الحج، إلا أنه فسق لا محالة. سماع الآلات فسق بلا شك. قال: والذي نختار قول أئمتنا أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. أما المسألة الأولى ترك المراء، ترك الجدال على طريقة المتكلمين، وبعض الناس فاهم من ذلك أننا لا نتكلم في المسائل وقضايا الإيمان كالصفات والرؤية والاستواء والنزول، وأننا نترك الرد على أهل البدع، أو أننا نترك الكلام في قضايا القضاء والقدر وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أو نترك الكلام في قضايا الإيمان وزد على ذلك في قضايا الحكم والولاء وسائر المسائل. يقولون: هذه المسائل تقص القلب. والله ما فهم ولا وعوا أن هذه المسائل من تحقيق توحيد الله عز وجل ومن تحقيق الإيمان بأركان الإيمان. لكن ترك المراء معناه ترك استعمال علم الكلام وترك المجادلة بطريقتهم. فهؤلاء ننشغل عنهم إلى غيرهم ممن يقبل ما ثبت في الكتاب والسنة. لذلك نقول: أما أن ترك استعمال الفلسفة وعلم الكلام هو المشروع، أما الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فقد بينا قبل أن الإيمان يقصد به أحيانا الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهو شرعها بكلامه، فقد دخل في لفظ الإيمان مخلوق أن ما تكلم الله به من الأوامر بالشرائع مخلوق، وهذا كلام باطل لا نشك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه غير مخلوق. ولذا من قال الإيمان مخلوق دخل فيه ذلك. وأما من قال ويشمل الإيمان أو يستعمل الإيمان بمعنى العمل الذي يقع من العباد والأقوال والأفعال، الإيمان قول وعمل ونية، عمل مين وقول مين ونية مين، نية أهل الإيمان. هذه الأفعال مخلوقة وهذه الأقوال مخلوقة بإجماع، لكن من أطلق أن الإيمان غير مخلوق دخل فيه المعنى الباطل، ومن أطلق فيه أنه مخلوق دخل فيه المعنى الباطل. ولذا كان ترك المراء في ذلك وترك السؤال هو المشروع. أما إذا بين ما ذكرنا من أنه يقسم بأن الإيمان الذي هو أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة، وأن كلام الرب عز وجل وتشريعه الشرائع وبيانه حقائق الإيمان بكلامه ليس بمخلوق، هذا تقرير للاعتقاد. وأما الدخول معهم بالكلام طريقة علم الكلام فهو الذي نتج. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليه أفضل، كلام ابن عربي وأمثاله، يقول مقام الرسول مقام النبي في مرزخ ويقى الرسول ودون الولي، يعني الولي ده أعلى حاجة والنبي بعديه والرسول ده آخر واحد، فمقام الأولياء فوق مقام الأنبياء. يقولوا لي يقولوا إن الرسول واسطة يؤدي الرسالة، لأن الملك بيبعث رسالة إلى الملوك، يوم هم يقول إن المرسل إليهم أفضل، من قال هذا فهو كافر، لأنه إجماع المسلمين على أفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فضل غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء عليهم كهؤلاء القائلين بفضل أئمتهم على الأنبياء والمرسلين الشيعة الغلاة، كما قال الخميني إن معشر الإمامية الاثنى عشر نعتقد أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا الكلام كفر والعياذ بالله. ينظر هل من يقوله قد قامت عليهم حجة أم لا. وعندهم أن الإمام المهدي أفضل من أبي بكر وعمر بل أفضل من النبي، قرأت هذا لبعض المنسوبين إلى السنة وهم من الشيعة، ولا شك أن هذا من أبطل الكلام، بل هذا الكلام كفر في الحقيقة. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، إلا هيقول برضو من الصوفية أنا أخذ عن الله، العنعنة توصلكم إلى بعضكم ولكن نحن نأخذ عن الله مباشرة. هذا الكلام أبو كفر، لا تسقط الوسائط، الرسل الكرام صلوات الله وسلم أجمعين والصحابة الذين علمونا وعلموا التابعين والتابعين علمون بعدهم إلى أن سجلت هذه الأسانيد في كتب أهل الحديث ونحن نأخذ منها. فمن يقول بإسقاط الوسائط وأنه ميت عن ميت وإنما نحن نأخذ عن الله مباشرة فهو يدعي الوحي، ولا شك أن هذه الجمل من الزندقة قد وردت في المئة الرابعة أو المئة الثالثة، فيدلك على مدى الخطر الذي يعد كثير من المتصوفة. هذا الجزء هو أطول جزء نقله شيخ الإسلام، لأن كثيرا من المنتسبين للتصوف يعظمون الحادث المحاسب، وهو إلى يومنا هذا إمام عندهم، ومع ذلك فهم يقولون بهذه الأقوال الكفرية. حقيقة الحادث المحاسبي رجل من أهل السنة، وإن كان من رؤوس الصوفية المتسلمة، فإذا كانت هذه عقيدته وعمله كذلك في إنكار بدع القصائد والرقص والمعازف وغيرها، يعني إنكار على من يتعبد بذلك أشد الإنكار، هذا من أعظم النقود أهمية في الرد عنه. انتهى كلام الحادث المحاسبي. ومن قال شيخ الإسلام: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي صالح الجيلاني، الشيخ ابن تيمية يعظم الجيلاني تعظيما شديدا، وكأنه لم يصح عنده بعض الأقوال التي فيها مخالفة، ولذلك يسميه الإمام الشيخ الإمام، لأنه في مسائل كبيرة وافق على السنة تماما، ولعله يشكك في صحة ما نقل عنه من بعض الألفاظ التي فيها إشارة إلى وحدة الوجود، خصوصا مع تصريحه بالقول بالعلو والبين. قال الشيخ في كتاب الغنى: أما معرفة الصانع للآيات والدلالات على وجه الاتصال، وهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش ومحتو على الأرض. قل كده معنى مش جسم، حتى لا يظن أنه شيء يحتويه الرب، ولكن هو صفة محتوى عليها بمعنى أنه متصف بها، محيط علمه بالأشياء دي زيها بالظبط، محيطة العلم والله من ورائه محيط، يعني يقول إن الأشياء حلت في علم الله، لا ليس كذلك، محيط علمه بالأشياء يعني أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. هنا طبعا في كلام الإمام الجيلاني الشيخ الجيلاني أنه ينص على جهة العلو، مع أن لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة، وهو كما ذكر لفظ الجهة لم يرد، ولكن لفظ الفوقية هو الذي ورد. والجهة إذا أثبتها أحد من علماء أهل السنة ومنهم الجيلاني في هذه القضية، المقصود به ليس مكانا مخلوقا، بل الجهات أمر نسبي، وجهة العلو هي لله سبحانه وتعالى، وليس المقصود مكانا مخلوقا، بل أمر كما ذكرنا المقصود به الفوقية. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. صعود الأشياء إلى الله يثبت له العلو والفوق، العمل الصالح يرفعه الله عز وجل، أو يرفع الكلم الطيب على وجهين التفسير، الله يرفع العمل الصالح، القول الثاني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهذا رفع الأشياء إلى الله وصعود الأشياء إلى الله دليل على علوه أمرا ظاهرا بينا. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود، يوم كان مقداره 1000 سنة مما تقول. الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا دليل أول أن تدبير الرب عز وجل وهو في السماء، وأنه سبحانه وتعالى تعرض إليه أعمال العباد وأحوالهم التي كتبتها الملائكة، تصعد تنزل الأوامر تنزل بها الملائكة وتصعد، كل ذلك في يوم 500 عام نزول، مسيرة 500 عام، و500 عام مسيرة، 500 عام صعود وعروج، لذلك كان المجموع 1000 يوم، يعني يوم كانت 1000 سنة. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. فهذا الجواب الصحيح، لا يجوز أن يقال إنه في كل مكان، لأنه يلزم منه الكل، والاستواء هو الجواب. لو سأل سائل أين الله، كما قالت الجارية: في السماء على العرش، قال جاء في السماء، ونحن نثبت ما في الكتاب والسنة أنه على العرش، هذا هو الواجب. قال: وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله، أنزله على كل نبي أرسل إلى منه. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله الكلام، لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. قال ابن تيمية: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا الكتاب في هذا لطال الكتاب. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس، سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات، أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، أو جاء عنه أصحابه رضي الله عنه، أو جاء عن أصحابه رضي الله عنه، فهو علم من لا نقل، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل مما جاء عنهم فهو بدعة وضلال. يقول: إن قصد ما نقل عن الصحابة إجماعا، أو من بعدهم في أي عصر اتفاقا، مثل بائن من خلقه، فهذا دين يدان به، لأنه راجع إلى الفهم، وما قاله الصحابة موقوفا ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فإن هذا يكون له حكم. ولا نأخذ ما احتمل أن يكون من الإسرائيليات على لزوم اتباعه تماما، بل غايته أن يكون مما يسع فيه الاجتهاد، لأننا سبق أن بينا أن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلفكم، أن مصدر معرفة الأسماء والصفات ما وصف الله به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما له حكم الرفع عن الصحابة فهو كذلك من ضمن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما احتمل غير ذلك لا يكون ملزما، ما أجمعت عليه الأمة من ألفاظ أو معاني فهو مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. قال: وقال في شرح الموطأ، قال أبو عمر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العلول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة على الله كل مركب. المعروف أن المعتزلة ينفون الزمان والمكان، أما من يقول إنه في كل مكان فهؤلاء الجهمية الأوائل الكروبية. يوجد من المعتزلة من يوافقهم، هكذا يعني يوضح كلام أبو عمر بن عبد البر. قال: والدليل على صحة ما قلنا، على صحة ما قال أهل الحق قول الله، ذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم. قال: فهو على العرش، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتد بقوم. علمه صفته في كل مكان، يعني هو يعلم كل مكان، وإلا فصفته قائمة به سبحانه وتعالى بلا نزاع. قال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواحدة كلها والسنة والإيمان بها وحملها على حقيقتها، على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ولذا من نقلوا أن الله استوى بحد عن عبد الله بن أحمد أو عن غيره، نحن إنما نلتزم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لم يقل استوى بحد، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم استوى بحد، فلماذا نقول ما لم يرد في كتاب ولا سنة؟ قال في تكملة كلام أبو عمر: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها، ينكرون الصفات، ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة. كلام واضح جدا أن هؤلاء أهل البدع، وللأسف أن أهل البدع يسيطرون على التعليم ويثبتون الناس ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل البدع ينكرون ذلك ويزعمون أنهم مشبهة، أن أهل السنة مشبهة، ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة بل على المجاز، وبعضهم يردها أصلا. أهل السنة يحملونها على الحقيقة لا على المجاز، أهل البدع يحملون هذه نصوص الصفات على المجاز، أو يفوضون المعنى والكيفية معا. أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على ظاهر الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. كلام في منتهى القوة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، حقيقتهم نفي وجود الله،

إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مبسوطة ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع، كلها تدل على أن هؤلاء السلف المتقدمون وإن دخلوا في علم الكلام مع الأشاعرة ودافعوا عنهم إلا أنهم في أكثر الصفات يثبتونها ليس كالمتأخرين. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار بهذه، يعني على طريقة المتأخرين، لم يفسروا على طريقة المتأخرين، أمروها كما جاءت مثبتة لمعناها. قال وكذلك قال في الاستواء على العرش سائر الصفات الخبرية وأنه يحكي قول بعض المتأخرين. هذا ما نقف عليه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.